بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة، الدرس الخامس من التعليق على رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، سجل يوم الاثنين 27 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة، الموافق 18 من شهر سبتمبر سنة 2017. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قول المؤلف. قال العلم الباطن وذمه وبيان فساده. العلم الباطن، إذن هذا كأنه المؤلف رحمه الله يريد أيضا من جملة ما تكلم فيه من العلوم التي ليست علوم موجودة عند السلف. السلف علومهم إنما هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن السلف، ما أثر عن الصحابة والتابعين في تفسير كلام الله، هذا الذي كانوا يشتغلون به. لم يكن عندهم علم الكلام مع علم الكلام، ولا علم السحر، ولا علم التنجيم، ولا كذلك علم الباطن، أي باطن الكلام في أحوال النفس وتغيراتها، وكيف ترتقي مثلا كما يعتقدون وكما يعبرون في درجة الكمال، وما هو ذلك من علوم الصوفية، من علوم الصوفية. هذا لم يكن من علومهم، لم يكن من علومهم، إنما كان قلت إما كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتفسير الصحابة والتابعين، هذا هو الذي كان معدود عندهم من العلوم. نعم. قال: ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب. إذا هكذا تكلموا في هذا، وتكلموا طبعا فيه كلام فيه ما فيه من التكلف، فيه ما فيه من التكلف، ولذلك ترى المؤلف رحمه الله انبرى لهذا وبين أنه ليس من علوم الموروثة عن السلف. علم لا ينفع، علم لا نفع فيه، بل فيه عين الضرر. نعم. وكما ترى كل ما ترى من مصطلحات الصوفية ومن كلامهم في الباطن، هذا كله ليس علما معثورا عن السلف رضي الله عليهم وعليه، فمن زهد فيه لا يقال أنه زهد في العلم. نعم. الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. كان يقول أن الإنسان الذي يريد أن يحصل العلم يأخذ القلم والكتاب والكراس ويدون ويحضر المجالس ويقرأ ويسمع الرواية، لا، هذه الأمور لا علاقة لها بعد. هكذا كان يقول. وكانوا يرون الشخص الذي يعني يحمل المحضرة والقلم والدوات ويشتغل بهذه الوسائل، يقولون لبعض، يقولون لهم يعني غطى عورتك، ويقول نحن أخذنا العلم عن الرزاق وأنتم أخذتم عن عبد الرزاق. إيش عبد الرزاق؟ من الإمام الصنعاني رحمه الله، صاحب مصنف الشيخ الإمام أحمد بن حنبل. لا، لم يكن هكذا. كان يفسرون قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، يريدون أنه من أراد أن يحصل العلم في قلبه عليه أن يجتهد على باطنه وتصفيته. بماذا؟ بأنواع الرياضات، يجوع روحه ويعطش روحه وتخلى عن المأكولات، وهذه النفس هذه يقهرها بقلة الأكل والشرب وطلع على الجوع. لا توقت لترى يعني العلوم، وتولي قدامها ومعارفها وكذا والصورة والأحوال وتنزل واحد العلوم علوم لدنيا عندها هكذا كان يرون يعني طريق الأهل هذا كذا الكلام في سلف الأسر يعني الصحابة وكلهم معروف عنهم أنهم كانوا يرحلون في طلب العلم يرحلون نعم في طلب العلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث من أحاديث يعني حصل عبد الله بن أنيس من طريق أخرى فجاءه ودخل عليه وطرق عليه الباب قال من؟ قال جابر بن عبد الله قال سمعتك تحدث في حديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قال له قال ها هو الحج وأعطاه الحديث عنه وكان يعني لكل حال العلم يكتبونه ويدونونه ويحفظونه في قراطيس نعم ويحافظون عليه كما كنا نتكلم الأمس في طرق وفي ضبط ماذا ضبط الكتاب ضبط الكتاب هكذا معروف عند المحدثين بهذه العبارة ضبط الكتاب لأن الإنسان عنده نسخة مدون فيها مثل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضبطها ويحققها ويقابلها وما إلى ذلك ويحتفظ بها وما هؤلاء القوم لا كانوا يرون العلم عندهم العلم ماذا اللدني العلم اللدني هذا العلم اللدني كأن كلمة لدني أخذوها وعلمناه من لدنا علما وظلوا بأن من لدنا معناها يعني علم هذا محطوط في القلوب موضوع فيها وضع معناها هكذا مباشرة يعني نزلها هذا العلم بطريقة من الطرق يعني لا والله لا شك أنه يعلم من يعلم من شاء من خلقه نعم ولكن جعله وسيلة من الوسائل المعروفة وسائل تحصيل العلم إنسان يقرأ يطالع يسمع يحضر مجالس الذكر من ذلك رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر الرحلة معنى أن الإنسان مش يبقى في مكانه فقط وإنما ممكن يجد يرحل بمعنى يسافر مسافة تطول أو تقصر من أجل يعني تحصيل العلم من أجل تحصيل العلم نعم قال وكان أبو سليمان يقصد أبو سليمان الدرن أبو سليمان يقصد به أبو سليمان وهو من أئمة القوم على كل حال لكن ربما حفظت عنه بعض مقالات نعم اشتهرت وانتشرت والحمد لله شرحت نعم قال وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين وهو هناك أنه يحتج بواحد من أئمة الصوفية على أعمال الصوفية واعتقاد الصوفية أبو سليمان الضراني مشهور له صيت في أوساط الصوفية نعم هذا من كلامه إنه لتأتي من نكتة من نكت القوم نكتة أنا الشيء الذي ربما ما عنده ربما هكذا امتداد إلى شيء من علوم الوحي في كتاب السنة نكتة هكذا يعني تنزل في القلب إيه الإنسان مثل محدث النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي عمر عمر رضي الله عنه صحابي معروف بهذه الخاصية ومن مناقبه نعم حتى كان الصحابة يقولون كنا نتحدث أن ملكا يتحدث على لسان عمر وقد عمر ما كان عادي رضي الله عنه في مثلا فيما كان يدلي به ربما من يعني الأقوال والرؤى هكذا في مجال الاستشارة كان يقول كلمة وربما يقول الرأي وينزل الوحي ماذا موافق له حتى عرف عند علماء يسمى بموافقات عمر بن الخطاب موافقات بمعنى يعني أشياء وافقه الوحي فيها قالها قبل بشكل رأي مثلا في مجلس الاستشارة إذا بالوحي ينزل موافق لقول عمر هذا عمر رضي الله عنه كان يحصل له شيء من هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رآك الشيطان سالكا فجا سلك غيره هو المحدث الملهم في هذه الأمة نعم إذا كان في شيء في الأمة هذا هو نعم وأما يعني ما يجده الناس من في نكتة من نكت في القلب فكرة رأي هكذا يظن صوابه ثم بصرف يقبل عليه لا ولكن يعرضه على الكتاب السنة إذا لقى الكتاب السنة يوافقه على رأي صواب ما لقاش موافق لا نعم هذا معنى قولي إنه لتأتي النكتة من نكت القوم. النكتة تعرف النكتة أنا هي النقطة. النكتة هي النقطة. النكتة من نكت القوم بمعنى ربما الإنسان لا يعرف من أين أتته، مجرد جاي يتكلم في مسألة رجاها كأنها جاهزة حاضرة واجدة. الرأي المتمخض عن اجتهاد وعن كذا وكذا هذا واضح، يعني يصل إليه العالم وربما له ما له من المقدمات حتى وصل إليه. لكن النكتة ربما تجدها هكذا يعني، ولكن الإنسان عنده فقه وعنده علم يخاف يقول هذا ربما وحي الشيطان. وحي الشيطان تعرفوه، وحي الشيطان سيما عندما يكون متلبس بحالة شهوانية، الشيطان يقف بعض الرؤى في قلبه يحطها في قلبه، ممكن هو يحسن بها الظن سيما إذا كانت تتعلق بأمور الدين، ممكن يمليها على الناس على أنه يعني هذا قول صحيح وصواب وما إلى ذلك. هو وحي الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يوجدون، والمعصوم من هذا الوحي الشيطان من الأنبياء والرسل فقط. الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يعني ذلك الذي ألقاه الشيطان الله عز وجل ينسخه بالوحي، لأنه يعني يمشي غير الأنبياء والرسل ما عندنا تخصية، ما عندناش ممكن يتكلم ويتكلم في حق برأي رمى القابل الشيطان في قلبه، كما قلنا بالنسبة لي ود سواع ويغوث ويعق ونصرع. يعني أول ما كان الأمر عبارة عن رأي هكذا والقوى في صدورهم مباشرة، يعني يقترحوا على الناس وبدأت الناس تبخفوا، فكان أول شيء غارة في البشرية بسبب أن الإنسان يحسن الظن بما يجده من مثل هذه النكات في في في في صدره. نعم. أبو سليم الضراني أحسن صنعا عندما عرض يعرضها هي أسلمنا توارد عليه، فإذا ما كانش عنده فقه مباشرة في هذا النوع أبو سليم الضراني لو قالها ربما مباشرة تشبنا ما يحوصون، قاعد يسول يقول وراء الدليل تاعها ولا مباشرة نشب. نعم. كان أبو سليمان يقول إنه لتمر بالنكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. إنه لتمر بالنكتة من نكت القوم، القوم يشير يعبر بهم أنا ماذا صفية الأصحاب. نعم. فلا أقبلها، لا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. نعم. قال وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. الجنيد هو المعروف كذلك إمام الصوفية، عبد الله إمام الصوفية يرجعون إليه ويذكرونه. نعم. هو الذي حقق لمسه في المس، ويعني ربما لا يقرأون الكتاب ولا يعرفونه مقال ولا شيء، ولجب على الجنيد يعني وحدين أخرين لا علاقة لهم بالجنيد ولا يعرفون الجنيد. الطريقة المستوية ما الجنيد المستوية ولا القادرية ولا التيجانية ولا إلى آخره من الطرق، الأصل لا تلعب الجنيد. الجنيد يعني رجل قديم ومن أهل القرن الثاني، من أهل القرن الثاني رحمه الله. أصل. قال علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندق. اتسع الخرق. نعم. هذا مثل العرب يقول اتسع الخرق على الراقع. الخرق معنى الثقب اللي يكون في الثوب. اتسع بحيث ربما اللي يبغى يرقعه يحتاج إلى واحدة يعني قطعة قماش كبيرة جدا ربما، وممكن ما تقدر ترجع اللي قد هذيك. الخرق يعني إذا كان صغير ممكن الإنسان يقول مثلا إذا انتشر الفساد وانتشر انتشار كبير بحيث يصعب على من أراد مجرد الترقيع أن يرقع. قد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، ف وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل المحظورات ومحظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة. هذه بعض أبيات لكل حال فكرت عندما قال أبيات بعضهم يتكلم القوم بالقصيدة وأبيات لكل حال القصيدة يقول فيها آكل مال الناس بالباطل، آكل مال الناس بالباطل مزخرف القول بلا طائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل. هذا هو المعروف في دهرنا بين الورى بالعارف الكامل، يصبو إلى بدعته عاقل كأنه ليس بالعقل، ووقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، اتسع الخرق على راقع واختلط الحابل بالنابل، هذا وذا التوحيد عنوانه إسناد الفعل فعل بيت الآخر لكل حال يعني يشم فيه رائحة جبر. هذا أعيدها، قال آكل مال الناس بالباطل مزخرف القول بلا طائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل. هذا هو المعروف في دهرنا بين الورى بالعارف الكامل، يصبو إلى بدعته عاقل كأنه ليس بالعقل، وقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، وقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، يعني الجاهل عندما العالم نفسه المتبصر ممكن جدا وعنده معرفة إذا لم يكن عنده احتراز يقع في فخهم، ووقوعه فيه كوقوع الجاهل، يعني ممكن يعني متوقع منهم أن يقع لك أن يقع العالم، هذا أمر غريب. قال وقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، اتسع الخرق على راقع، قلنا هذا من أمثلة العرب، اتسع الخلق على الراقع الذي يكون وقعة الفساد ويعني نطاقه واسع جدا بحيث ربما يصعب على من أراد الترقية أن يعني يأتي على كل البقعة. قال هذا مثل اتسع الخلق على الراقع، يعني الترقية يعني أمر يكاد مستبعد. قال اتسع الخلق على راقع واختلط الحابل بالنابل، هذا وذو التوحيد عنوانه إسناده الفعل لفعل، يعني قلت هذه البيت الأخير خصوصا كأنه يصاحبه، وإن تتقطط العبارة الصواب لكن يشم من هذا، يعني واحد قال له بابا قل سبيع يعني. قال هذا وذو التوحيد عنوانه إسناده الفعل لفعل، هذا وذو التوحيد عنوانه كان الذي يقع كله يعني كون عرف الجبرية مثلا يقولون أن الإنسان يعني إنما هو كالشعرة في مهد الريح، والفاعل حقيقة هو الله عز وجل عقيدة الجبر. قال وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفس كعشق الصور المحرمة والنظر إليها، النظر إليها صور جمع صورة ونظري إليها ونظرها. قالوا وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها. صحيح. وبعضها ونظرها وعندكم ماذا؟ ونظرها عشق الصور ونظرها، عشق الصور بمعنى أن بعض الناس ربما الصور بالنسبة إليه أي الصور المليحة التي تنجذب إليه القلوب يحبها، نعم، ويتعلق بها أحياء كانت أو أمواتا له صورة منها، ينجذب إليها. وربما عنده يقول مثلا كما هو عند بعض الصوفية أيضا يقول أنه كل ما تراه من جمال يكسو مثلا الطبيعة ولا يكسو مثلا وعنده جمال منظر جبال والأنهار والأشخاص وكذا، هذا بحسب التجلي الإلهي له، معنى بحسب حلول الله عز وجل فيه. هذا اعتقاد الناس. وعشق الصور على كل حال لا يزال اليوم، الناس يعني يصور واحد يصور درس هكذا ثم يجدها يصورها ويجنها أرضهم ويجي يقلب يقلب يقلب هكذا. نعم، وهكذا يكون كأنه يتصفح كتاب في فوائد، كما أنت تتصفح كتاب في فوائد ويتصفح مثلا هذا يعني اللي يحتفظ به من الصور ويعتبر ذلك بالنسبة له يعني منتزه تستجين به النفس، يسترد به أنفاسه، يستريح به وما إلى ذلك. وحق الصور على كل حال يعني الشارع لما نهانا عن التصوير والتصوير ذوات أرواح خصوصا، يعني معلوم بأن فيه ما فيه من المفاسد الكبيرة التي ربما كثير من الناس اليوم يعني يقع تحت تأثيرها ولذلك أقول كذلك من باب فقط البحث، من أراد أن يبحث يشبه مثلا يعني هذا الذي نراه في الهواتف وحتى الحاسوب، أنه ربما الفيديوهات والصور أكثر ما يملأ مساحة الأقراص هي الفيديوهات والصور. يعني بحيث الإنسان ممكن إذا عمره بالفيديوهات ممكن ما يكسرش يقول لك خلاص أنت لا، بخلاف كان صوتيات ولا إلى آخر ذلك ممكن يتسع لشيء كثير منها، فمباشرة يبقى يعني يعطيك إشارة بالله واحد. أقول هذا للبحث. رأينا بعض الأطفال الصغار إذا ما يتعهد الطالب هذا بالتكرار يبقى يشتكوا كلهم من النسيان، كلهم يشتكوا من النسيان الأطفال الصغار الآن، لما نتكلم عن النساء الكبار، النساء الكبار أيضا عنده فيه هذا يشتكوا من النسيان. لماذا؟ لكثرة ما يعني بكر إليهم النظر إلى الصور، الصور هذه التي تكون مثلا في الكتب المدرسية، الصور التي تكون في كذا، وأكثر الطفل هذا يبغى يشوف كتاب هذا يفتحه ما يشوف فيه تفويت، يشوف له الصور يقلب لا التصوير كي يشوف صورة يقلب عليها، وبذلك كأن ذاكرة في الحقيقة تبقى تزحزح الصور، لأن الصور الأخرى عندما تدخل راهي تسجل، راهي كاميرات على كل حال تعبر العصر، بمعنى راهي ذات مساحتها في تذاكر، وعليها المساحة التي أخذتها راهي تزاحم ما هو موجود وسبق إلى الذاكرة. زحمها بمعنى يولي هذا الطفل كذلك يعاني من يعني سرعة النسيان، وكذلك يضيف إلى ذلك يعني التلفزيونات وما إلى ذلك مما يبث من صور، وهذه الصور كذلك بعضها يكون متحرك يثير، بإضافة إلى أنه يأخذ يثير المشاعر ويحرك ويحرك. نعم، فيعني من أراد ينتبه ومن أراد كذلك يزيد يتحقق من هذه الفرضية اللي نقولها الآن. هذا فقط كلام قلت يعني محتاج إلى بحث، ولكن هكذا من أراد أن يجيب لا هذا هو الشيء. بعضها زعموا أنه لكثر النفوس والتواضع كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم وشرب. على كل القوم أباحوه بما ظهر لهم من تلك يعني النكاس التي لم يعرضوها على الكتاب السنة. يعني واحد ينتظر له نكتة يقول جماعة أي مباشرة للواحد منكم يدخل طريق صناع رحمة لا يبالي، يعني ولا يوصل مثلا مرحلة مراحل العبادة خلاص صار لا يبالي بمحرم ولا بالحلال، يجوز في حقه كل شيء، وأنه صار يعني عبد من عباد الله الخارج عن أحكام الشريعة. نعم، ولا يقولوا الشريعة والحقيقة كيش يقول الشريعة عندهم عند صوفية والحقيقة، الحقيقة قال هذا للأئمة، وأما الشريعة هي رسوم معروفة الحلال حرام مكروه مستحب كذا، قال هذه الشريعة يعني الشريعة الناس اللي يقرأوا كل شيء غاية ما يتوصل إليه يتعرفون على الأحكام الشرعية، لكن علم الحقيقة اللي هو صاحبه يقول عنده لا حلال ولا حرام. هذا شيء آخر يتوصل إليه بطريقة الرياضة التي كنا نعبر عنها فيها. نعم. البعض يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نظر المحرم أنا نظر المردان المعروف عن الصوفية قديما، يعني المردان بطلوا بشراء كبيرا، نعم، وصاروا يتعبزون بالنظر إليه، وقالوا أن النظر إلى المرأة المليحة ولا الطفل الأمرد، نعم، ما عليه حتى تحرز منه. ولا شافك مثلا تتكلم في هذه المسألة، ولا قال أنت أنت أنت عندك كسوة، ولا أنت ربما ما نفتوي، ولا ربما يتهمك بين الكسوة الظن في الناس وما إلى ذلك. النظر إلى المردان بمعنى الأمرد، الأمرد معناها الطفل الصغير الذي لم تنبت له لحية، وربما كان عنده شيء من يعني طباع الإناث أو صورة ربما حتى أحسن الإناث. بعض الذكور يعني صورته فالنفوس الضعيفة تتحرك، نعم، فإذا الإنسان مثلا اتقى أن تتحرك في هذه الشهوة لأن ترك النظر إلى المردان، وكذا كان السلف يعلم ذلك، كان لا ينظر إلى المردان، لا يكثر النظر إليه ولا يصافحه ولا يختلي به، نعم، ويباعد بينه وبينه، هكذا كان. صوفيا ماذا فعلوا؟ قال كل ما تراه من جمال الطبيعة وعليه، يعني عندما يشوف واحد امرأة جميلة ذاك وقع ويزيد يتأمل في مخلوق الله عز وجل، أو يتأمل كما تأمل مثلا في الجبال وفي الأنهار وفي النجوم، نعم، يتأمل في مخلوقات الله عز وجل. هذا هذا هكذا يعني فهمه وفقه. العلم النافع وثمراته. فالعلم النافع من هذه العلوم وكلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور. نعم، والتقيد في ذلك بالمأثور. قلنا المأثور ماذا؟ ما أثر عن الصحابة من أقوال الصحابة مما هو يعني شرح وبيان لكلام الله، لأنهم شاهد التنزيل بمعنى الوقت اللي كان ينزل الوحي كانوا حاضرين، نعم، وعرفوا كل آية، وربما يعني متى نزلت وفي المناسبة اللي نزلت إليها، وهم عرب كذلك، يعني حتى ولو ما شاهد التنزيل العربية تؤهلهم لأن يفهموا الكلام على وجهه. كما أنتم مثلا عندنا لغة هنا كل واحد يعني عنده دراية بها وعارفها جيدا وعرف كل كلمة موقعها، ولا جاء واحد مثلا عندك متطفل عليك اللغة يبان عليه العرج، يبان عليه كيف يتعلم هذه اللغة. تصح أهلها يعني عارفين بها ويعرفوا كل كلمة، والشخص اللي يظهر عليه كأنه وضع لفي طور النيران عليها وبغى يولي كيف أهلها ما يلبس يبان عليه مثلا باللي هذا الإنسان موش أهل هذه اللغة. العربية كذلك أهلها يفهمون بدقة كل لفظة وما تعنيه وموضع استعمالها ما يلبس. هذا قلنا على افتراض أنهم ما شهدوا التنزيل، وأما وهم شهدوا التنزيل وأهل عربية، نعم، العربية التي نزل بها القرآن، وأيضا بالإضافة إلى ذلك أهل إيمان قوي، نعم، سمعتهم كل ما يؤهل لهم أن ما يؤهلهم أن يكون فهمهم مقدم على فهمنا. نحن أضعف إيمانا، عربيتنا كذلك ضعيفة، لا يعرفنا إلا شيء قليل، ولم نشهد التنزيل. والتغيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل كلمة هكذا أصبح فيها أن تركب النائب ذكر أن يقرأ بأفعال في العربية زكما رعفا طلا ونحوه، أفعال على المعروف أنها يعني أكثر ما تستعمل مركبة للنائب. نعم.